بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 43 الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه للأول، ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. نهايات إيش؟ نهايات أقدام المتفلسفة، إنه كاتبها هو إقدام بالكسر وهي أقدام. نعم. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء العظيم الذي فيه أنه كان يستفتح به صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل إسرافيل، إلى آخر الحديث. قد سبق الكلام على هذا. ذكر أن الناس في مصادر التلقي للدين على أقسام، في تلقيهم للدين المصادر التي يبنون عليها دينهم: القسم الأول أهل العلم والإيمان، وهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذا مصدرهم لا يخرجون عنه، وهذا فيه ضمانة السلامة من الانحراف والسلامة من الضلال، لأنه وحي من الله عز وجل أمرنا باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نتبع ما أنزل الله، أنزل الله في القرآن وما أنزل الله في السنة، هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من كان يريد النجاة والسلامة من الضلال والانحراف فليأخذ هذا الطريق، وهذا هو منهج أئمة المسلمين من أهل الحديث وأهل العقيدة السليمة، هذا منهجهم، وهذا هو الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، والذين اتبعوهم بإحسان يعني بتحقيق وبصيرة، أو باتباع مجرد انتساب بدون فقه في مذهبهم ومعرفة ما هم عليه، إن مجرد الانتساب لا يكفي. كم من منتسب إلى السلف ويقول أنا سلفي وهو لا يدري عن منهج السلف، ويقول ما لا يقوله السلف، ويبتكر أشياء من عنده ويقول هذا مذهب السلف، لأنه لا يعرف مذهب السلف. الذي يريد أن ينتسب إلى السلف عليه أن يدرس منهجهم ومذهبهم ومأخذهم وسيرتهم حتى يتبعهم بإحسان. فإذا لم يكن على هذا المستوى من العلم فإنه لا يتبعهم بإحسان، بل إنه يقع في الأخطاء ويظن أن هذا مذهب السلف. وكم حصل هذا خصوصا في زماننا. الآن المنتسبون إلى مذهب السلف الحمد لله كثير، وهذا شرف وخير ونرجو لهم الخير إن شاء الله، لكن نحثهم على أن يتعلموا منهج السلف ولا يغلوا في منهج السلف ويقولون هذا منهج السلف. الغلو ليس من منهج السلف، التطرف ليس من منهج السلف. هؤلاء ليسوا من السلف لأنهم لم يتبعوهم بإحسان. الله جل وعلا يقول والذين اتبعوهم بإحسان، ما قال الذين اتبعوهم فقط بل قال بإحسان، هذا هو المقصود. وهذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، تلقون دينهم من هذا المصدر العظيم، ولذلك لم يضلوا والحمد لله، وهم على بصيرة وعلى نور، على هدى، طريق مستقيم، سلموا من الشذوذ والعلل والانحراف والغلو والتطرف، سلموا من التساهل والجفاء. فهذه فائدة التمسك بمنهج السلف والتلقي من مصادرهم، وهي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما عليه إجماع المسلمين. الطائفة الثانية طائفة المتكلمين الذين أخذوا دينهم عن الجدل وعلم الكلام، بنوا عليه عقيدتهم وأعرضوا عن الكتاب والسنة، وصاروا يبنون عقيدتهم على علم المنطق وعلم الكلام والجدل، ولم ينتهوا إلى شيء، ولم ينتهوا إلى شيء بل إلى الحيرة والاضطراب، كما جاءكم في أول الكتاب أن شاعرا منهم يقول نهاية إقدام أو نهاية أقدام العقول، نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا. ما استفادوا شيء إلا الخلاف، قال فلان وقال فلان. يقول بعضهم إني لا آتي إلى فراشي وآخذ الغطاء ثم أفكر في أقوال الناس، حجة فلان كذا والرد عليه كذا، وحجة فلان كذا والرد عليه كذا، ثم يطلع الفجر وأنا لم أتوصل إلى شيء، لم أتوصل إلى شيء. فهذا المنهج يفضي إلى الحيرة والاضطراب، حتى إن بعض أساطينهم لما حضرته الوفاة أدرك هذا وقال أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز ما دخل بعلم الكلام ولا دخل بشيء، فطرة، ترك كل اللي هو عاش عليه وأدرك أنه خطأ، وتمنى أن يكون عاميا مثل العجائز ليسلم من هذه الحيرة وهذا الاضطراب. شهادات كثيرة من أساطينهم شهدوا بها على أنفسهم أنهم ما أدركوا إلا الحيرة والتيه، لأنهم تركوا الكتاب والسنة وقالوا إن الكتاب والسنة أدلة سمعية تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وأما أدلة المنطق وعلم الكلام فهي براهين عقلية يقينية تفيد اليقين، وما هو هذا اليقين الذي توصلوا إليه؟ ما توصلوا إلى شيء إلا إلى حيرة واضطراب، لأن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، أيهم الصحيح؟ ما معهم أحد له وجه صحيح. فهذا هو نتيجة، هو نتيجة التلقي عن علم الكلام وعلم المنطق وبناء الدين عليه، أنه يفضي إلى الاضطراب والحيرة، مع أنهم ناس عقلاء وحذاق وأساطين في الجدل، لكن ما توصلوا إلى شيء. إن كل واحد منهم يقول الحق كذا والحق كذا، ولا فيه ميزان يرجعون إليه وهو الكتاب والسنة، ما عندهم ميزان. من الذي يضمن أن فلان مصيب وفلان مخطئ وفلان؟ ما يضمن هذا إلا الكتاب والسنة، وهم ما يستدلون بالكتاب والسنة. فهذا الذي أوقعهم في الحيرة والاضطراب، أنهم تركوا التلقي من الكتاب والسنة وبنوا دينهم على قيل وقال، على قول فلان وحجة فلان، علم المنطق، علم الجدل، المقدمات والنتائج، الجوهر والعرض والجسم وما أشبه ذلك من ترهاتهم، مصطلحات بشرية لا توصل إلى شيء. كل طائفة لها مصطلح تعارض مصطلح الطائفة الأخرى، فلذلك صاروا في صراع وعاشوا في صراع فيما بينهم، وكفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، ولم يتوصلوا إلى شيء. فيه اختصام بين الجهمية والمعتزلة، وبين المعتزلة والأشاعرة، فيه اختصام بينهم، كل واحد يضلل الآخر. أهل السنة والجماعة ليس عندهم شيء من هذا، لأنهم يسيرون على منهج سليم، ولا عندهم شيء من هذه الحيرة وهذا الاضطراب وهذا التخطئة والتضليل والتجريح فيما بينهم. لأن الله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، هؤلاء تفرقت بهم السبل، تركوا الصراط المستقيم واتبعوا السبل فتفرقت بهم ولم يصلوا إلى نتيجة. هذه طائفة، ولهذا سيأتي كلام الشافعي رحمه الله الذي ذكره الشيخ، أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام، أخذ بعلم الكلام. الإمام مالك رحمه الله يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، فلا يضبط الحق إلا الكتاب والسنة، لأن الله أنزلهما هدى كما قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه النتيجة. الطائفة الثالثة طائفة المتصوفة والقبوريين والخرافيين، هؤلاء مصدر تلقيهم لا يستدلون بالكتاب والسنة، وإنما يستدلون بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو الحكايات التي يتناقلونها أو المنامات والأحلام التي يرونها في المنام، أو بمشايخهم الذين أضلوهم ولا يخرجون عن عن طرقهم، لأن كل شيخ له طريقة يبايع عليها، يبايعون عليها ولا يخرجون، لأنهم لو خرجوا يهلكون. يجيهم الشيطان ويقول إن نقضتم العهد نزل بكم العذاب وأنتم بايعتم هؤلاء. من العجيب أنهم لو بايعوا البيعة الشرعية لإمام المسلمين يخونون، لكن إذا بايعوا البيعة البدعية لا يخونون، يخافون من العذاب. فهؤلاء هذا منهجهم وهذا مشربهم وهذه مصدر تلقيهم، إما حديث ضعيف لا يحتج به أو مكذوب، يجعلون يحيونه وينشرونه وهو مكذوب، أو ضعيف شديد الضعف لا يحتج به، ما يخرجون عن هذا. كل أدلتهم إذا نظرت فيها وجدتها من هذا النوع، أو حكايات، فلان حصل له كذا وفلان وقف في كذا وفلان دعا عند القبر حصل له كذا، فلان طلع عليه الميت من قبره وقال أنا أقضي حاجتك، وفلان كما يأتي حكايات من الشيطان، أو رؤى وأحلام. والرؤى والأحلام لا يبنى عليها دين، الرؤيا إنما هي الصحيحة مبشرات فقط، إنما الرؤى مبشرات ولا يبنى عليها دين، لا أحكام شرعية ولا دين يبنى على الأحلام، لأن الدين إنما يبنى على ما جاء به الكتاب والسنة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، انقطع الوحي، فلا ينزل وحي على ميت ولا على فلان ولا على فلان كما يقولون، ويروجون حكايات يكتبونها ويألفونها من هذا النوع. فلذلك تجد الخرافيين الآن يروجون الخرافات، يكتبون مناشير وأوراق ويوزعونها ويقولون اللي نوزعها يحصل على كذا وله من الأجر كذا، ويرفع إن كان موظف، واللي ما ينشرها يموت ويجيه مرض ويخسر في تجارته وإلى آخره. هذا شيء ترونه أنتم، هذه طريقة الخرافيين. تقول له وش الدليل من الكتاب والسنة؟ يقول هذا رؤيا، رؤيا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى كذا وكذا، رؤيا. الرؤيا يبنى عليها شيء؟ يبنى عليها الدين؟ إنما رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي وحي من الله، رؤيا النبي وحي، لكن رؤيا غيره لا، ما هي وحي ولا يبنى عليها حكم شرعي أبدا. لكن هي إما أنها مبشرات لأهل الخير من عاجل البشرى، وإما أنها منذرات، تنذره من أنه على خطأ وأنه على كذا من أجل أن يتوب من خطأه فقط. أما أنه يبنى عليها حلال وحرام وعبادة، هذا أمر لا يجوز، هذا لا يبنى إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرقة الرابعة فرقة العلمانية، فرقة العلمانية، والمعجبون بالغرب وحضارة الغرب. هؤلاء يبنون دينهم على ما يقوله الغرب، ما قاله الغرب فهو صحيح ولا فيه جدال، وما لم يقله الغرب فهذا لا ينظر إليه، هذا عندهم الآن. ولذلك يدعون إلى أن المسلمين يقلدون الغرب ويتبعون الغرب لأجل أن يلحقوا بالركب ويخرجوا من الجمود، يخرجوا من كذا ومن كذا، يدعون إلى هذا الآن، يريدون أن المسلمين يتركون دينهم ويأخذون ما عليه الغرب من عادات وتقاليد وتوافه. نعم، لو أخذ المسلمون بما عليه الغرب من الصناعة والشيء المفيد والتعلم، هذا شيء جيد، لكن ما يأخذون إلا القشور والأشياء التي لا خير فيها، ويقولون هذه هي الحضارة وهذا هو التقدم. هذا منهج لهؤلاء، أن التشريع عندهم ما شرعه الغرب، لأنهم يعظمون الغرب ويظنون أنهم حصلوا على هذه التقنية بسبب جهلهم وخرافاتهم وضلالهم. لا يدرون إن هذا امتحان من الله لهم واستدراج من الله لهم، أو أنهم جدوا في طلبه، جدوا في طلب هذه الأشياء ودرسوها وأتقنوها، فنتيجة إما استدراج وإما نتيجة الجد في الطلب، ومجدوا في أمور الدنيا لكن تركوا الآخرة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه طريقة هؤلاء الذين بلي المسلمون بهم الآن، ويريدون أن يحولوا مجتمع المسلمين إلى مجتمع غربي بسفور النساء وتمرد النساء وتعاطي المسكرات والمخدرات والأقوال الإلحادية، يسمون حرية الرأي وكل يقول ما يريد، يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين. هذا رأي، هذه آراء، حرية الرأي، رأي والرأي الآخر، يسب الدين ويسب الرسول ويسب العلماء ويقولون هذا الرأي الآخر. هذا ما يريده العلمانيون الآن، لأن مصدر تلقيهم عن الغرب، لم يتلقوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. ويظنون إن كون المسلمين ليس عندهم صناعة وتقنية أنه بسبب الدين. الدين هو يأمر بالإهمال، هو يأمر بالكسل، هو يأمر بالعطالة. الدين يأمر بالجد وطلب الرزق والدراسة والتعلم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يأمر بالتعلم. فهذا ما هو نتيجة أنهم تمسكوا بدينهم، ما تمسكوا بدينهم لأن دينهم يأمرهم بالجد والاجتهاد وعدم الكسل، وإنما هذا لأنهم لم يتمسكوا بدينهم وجنحوا إلى الراحة والإخلاد إلى الأرض والنوم، السهر بالليل والنوم بالنهار. متى ينتجون هؤلاء؟ ماذا ينتجون هؤلاء وهم سهر بالليل ونوم بالنهار، أو مخدرات ومسكرات، أو مع الألعاب الرياضية والمواد الرياضية شبابهم، أو مع التفحيط، تفحيط السيارات؟ متى ينتجون هؤلاء؟ هذا مجتمع ما ينتج شيء. لكن هل هذا بسبب الدين؟ الدين ينهى عن هذا، الدين يأمر بالجد والاجتهاد. اعمل لدنياك كما في الأثر كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالدين ديننا ولله الحمد دين الاعتدال، ما هو دين الرهبانية ودين التشدد أو دين الميوعة والتسيب، وإنما هو دين الجد والاجتهاد والاعتدال في الدين والدنيا. فكون المسلمين متخلفين من ناحية الصناعة والأمور التقنوية، هذا نتيجة لكسلهم وإهمالهم، تفريطهم، حتى أصبحوا عالة على غيرهم. ولو أنهم تمسكوا بدينهم حق التمسك لأنتجوا ولا اشتغلوا لدنياهم ولآخرتهم، ولا صار الكفار تبعا لهم مثل ما كان في أول الإسلام. فهذه يجب التنبه لها، هذه الأمور. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان. أي نعم، هذه القواعد المنطقية وعلم الكلام والمقدمات والنتائج والجوهر والعرض، الجواهر الفردة والجسم، هذه كلها اصطلاحات كلامية لا أصل لها ولا وجود لها، إنما هي اصطلاحات كلامية. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم. أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان. مثلا يقول لك الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم لا يكون مركبا إلا مركبا من الجواهر الفردة، والأجسام متشابهة، فيلزم من هذه النتيجة، يلزم من إثبات الصفات التشبيه، لأن إذا أثبتناها وصفنا الله بأنه جسم والأجسام متشابهة فيلزم التشبيه. هذا دليلهم الطويل المعقد الذي لا نتيجة له، كله باطل من أوله إلى آخره. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فله أسماء وصفات تليق به، وللخلق أسماء وصفات تليق بهم، ولا يشتبه هذا بهذا. نعم، فهم أخضعوا الله وجعلوه مثل غيره، يقاس على غيره، تعالى الله عما يقولون. هذا قياس فاسد، قياس الخالق بالمخلوق هذا قياس فاسد. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة. عمن لم يعرف اصطلاحهم، تنبه إلى هذه، اللي ما يعرف علم المنطق وعلم الكلام يغتر به ويظن صحيح، لكن اللي درسه وسبر أغواره وشاف نتائجه يعرف أنه باطل. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما درس هذا الفن أو هذه الفنون أعجز أهلها وأفحم أهلها بالرد عليهم وأسكت أفواههم، لأنهم لا يستطيعون أن يباروه فيها، وهو أعلم بهم منهم، أعلم بها من أصحابها. ولهذا يقول أصحاب المذاهب إن ابن تيمية أعرف بمذاهبنا منا، يذكر لهم أشياء ما يعرفونها من مذاهبهم. نتيجة إيش؟ نتيجة الاطلاع والدراسة. أما الإنسان الذي ما يدرس هذه الأمور ما يدري عنها، يظنها صحيحة، يظنها أنها صحيحة، وهذا مما يدل على الحفز على التعلم والاطلاع حتى يكون الإنسان على بينة ولا ينخدع. نعم. عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان. أوهمت الغر، الغر الإنسان الغر اللي الذي لا يميز الأمور ويغتر بالظواهر أنها حقيقة وأنها أدلة عقلية وبراهين يقينية، وهي مثل السراب للعطشان. السراب إذا أقبلت وقت القيلولة وقت الهجير تشوف أشعة الشمس تنعكس على القيعان فتصير كأنها بحار أو أنهار تجري، تفرح تقول الحمد لله هذا ماء وأنا عطشان، تروح تركض تبي تشرب، أجيت ما لقيت شيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه مثل حجج علماء الكلام، لها بريق ولها لمعان ويسمونها عقلية وبراهين، أي في الحقيقة لا شيء ولا توصل إلى شيء. هل هذه مثل أدلة الكتاب والسنة؟ نعم. ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد. نعم، هذا بيت من أو هذا قطعة من بيت. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. نعم. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. كل من سبر الباطل وعرف مداخله وعرف أسبابه صار أكثر تعظيما للحق، وأما الذي يجهل الباطل فإنه يغتر به ويظن حق. نعم. فأما المتوسط من فأنت حينما تدرس هذه الأشياء لا تدرسها للفائدة تظن أنها تفيد، لكن تدرسها لتعرف بطلانها، لتعرف بطلانها وترد عليها. نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. نعم، اللي ما دخل فيه هذا في عافية، والذي أنهاه عرفه وعرف أنه لا شيء. لكن المشكلة المتوسط منهم، اللي دخل ولكنه ما تمكن، فهذا يقع في حيرة، يبي يرجع ما يحصل له يرجع، يبي يمضي ما يحصل له يمضي، يقع في حيرة. المتوسط منهم اللي دخل فيه لكنه لم يتقنه، عليه خطر أشد، فالسلامة في عدم الدخول فيه. هذا لا جدال فيه، إن السلامة إنه في تركه. لكن من دخل فيه وأتقنه هذا أيضا أقرب إلى الرجوع إلى الحق، لأنه عرفه وسبره وعرف أنه باطل فتركه عن اقتناع ولا ينخدع به. إنما الخطر على المتوسط في علم الكلام، وسيأتي يضرب لكم الشيخ مثال. نعم. فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، من لم يدخل فيه فهو في عافية، وهذا هو المطلوب. نعم. ومن أنهاه قد عرف الغاية، ومن أنهاه عرفه ولم يغتر به. نعم. ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر. نعم. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. أي نعم، إذا ظهر له الحق وهو عطشان، لأنه ما وجد إلا سراب، فإذا وجد الماء حقيقة فرح به. وكذلك الذي عرف علم الكلام وأنه لا يوصل إلى شيء ورأى الكتاب والسنة يفرح ويستريح. نعم. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. نعم، المتوسط هو الذي عليه الخوف، فإما أن الإنسان لا يدخل فيه وهذا أحسن، وإما أن ينهيه ويعرف أغواره وما فيه من الخطأ والضلال، من أجل أن يجتنبه عن معرفة، أنت إذا أردت أن تسافر هل تسلك الطريق اللي ما تدري عنه، فيه سباع، فيه قطاع طرق، فيه مفاوز ما فيها ماء، أو أنك تسأل عن الطريق وش فيه يشتمل عليه، وش زدامي، وش لازم أنك تعرف الطريق قبل، ولا تروح مع ناس يعرفونه. أما أنك تروح مع طريق ما تدري وش يلاقيك فيه، هذا لا، هذا مثل اللي يدخل بعلم الكلام يمشي بطريق ما يدري وش فيه ولا وش نهايته، فكونه يحجم من الأول أحسن له. نعم. وقد قال الناس، يلا هذا المثال. نعم. أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم أربعة. أكثر ما يفسد الدنيا أربعة. نعم. نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان. هذا اللي نصف المتكلم يفسد الأديان، يعني العقائد، يفسد العقائد. نعم. وهذا يفسد البلدان. وهذا المفتي نصف الفقيه اللي نسميه الآن نصف متعلم، هذا يفسد البلدان في فتاواه، يفتي بجهل فيوقع الناس في الخطأ، أو يقضي بجهل وينزع الحقوق من أصحابها لغير أصحابها، لأنه ما هو متمكن من الفقه، فيفسد البلدان بفتاويه، وهذا هو الواقع الآن. كم أفسد هؤلاء الأنصاف المتعلمين، كم أفسدوا على الناس دينهم. نعم. وهذا يفسد الأبدان. نصف الطبيب يفسد الأبدان، يجري عمليات ويقطع أطراف ويفتح البطون وهو ما عنده تمكن من الطب، هذا يفسد الأديان إما بموت وإما بعيب. أما الطبيب الماهر لا، طبيب الماهر يعرف كيف يجري العملية وكيف وما هي سلبياتها وما تحتاج من العلاج. نعم، وهذا فرق بين الطبيب الماهر والمتطبب، ولهذا جاء الوعيد الشديد على من تطبب وهو غير طبيب، لأنه يفسد الناس، يفسد الأبدان. نعم، وهذا يفسد اللسان. ونصف النحوي يفسد اللسان باللحن، نصف النحوي يفسد اللسان باللحن والخطأ في اللغة، ويزعم أنه نحوي وأنه لازم أنه يتقن النحو إذا كان يريد أنه يتعلم النحو. تعلم الطب لازم يتقن الطب، ولا يباشر العمليات إلا بعد الإتقان، لا يباشر التدريس وهو يدعي النحو إلا بعد إتقان النحو. المفتي لا يفتي إلا بعد أن يتقن الأحكام الشرعية بأدلتها من أجل أن يفتي عن علم. المتكلم الذي دخل في علم الجدل لا بد أن ينهي الفن هذا، ينهيه إنهاء لأجل أنه يعرف حقه من باطله إن كان فيه حق يميز. نعم، ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. المتكلمين من المتفلسفة، والمتفلسفة جمع متفلسف، والفيلسوف هو الحكيم عندهم، فلسفة هي الحكمة عندهم. نعم، ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف، لأن المنطق، المنطق منين جاء؟ المنطق جاء من اليونان، جاء من العجم، ما هم من علوم المسلمين ولا من علوم العرب، وإنما هو من من من من فلاسفة اليونان، لأن اليونان هي أقدم بلاد العالم في الفلسفة والمنطق والأشياء هذه. نعم، ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني نعم، متفلسفة لم يجمعوا على رأي لأنهم ليس لهم مصدر، وإنما مصدرهم اصطلاحاتهم، واصطلاحاتهم تختلف وكل يدعي أنه مع الحق، فلذلك صاروا في قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نعم، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة. هذا الذكي العاقل من علماء الكلام يعترف أنهم ليسوا على حق وليسوا على جادة صواب، وقد نطقوا بذلك، ولهم أشعار وكلمات موجودة. نعم، ومنهم من رجع عند الموت، كما يقال عن الرازي وعن إمام الحرمين الجويني وعن ناس رجعوا عند الموت. نعم، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي الذكي العاقل، أما الإنسان الغر الجاهل ما يدري. نعم، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذه حجج المنطق وعلم الكلام، لها لمعان كالزجاج، مزورة مزينة بالظاهر، لكن كل منها كاسر مكسور، كل حجة تكسر الأخرى. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور، يكسر غيره ويكسره غيره فيما بينهم ولا يصلون إلى شيء. أنت فلان تقول كذا والرد عليك كذا، ومن يقول ذاك وأنت تقول كذا والرد عليك كذا، ما توصلوا إلى شيء. نعم، ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه. نعم، شوف أئمة الإسلام اللي عندهم الثبات واليقين والعلم الراسخ ماذا يقولون في علم الكلام. نعم. مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إيه نعم، هذا من باب التعزير لهم والإشهار لهم، تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام فاستحقوا الإهانة أمام الناس. نعم. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة، لا شك أن الضلال والعياذ بالله والكفر أمر مقدر من الله جل وعلا، لا يكون في هذا الكون من كفر وإيمان وفسق وطاعة وهدى وضلال وخير وشر، لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يقدر هذه الأشياء لأسباب من قبل العبد. فهؤلاء لما أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة عاقبهم الله جل وعلا بزيغ القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلا حيلة فيهم، لا حيلة فيهم، لأنه إذا زاغ ضل ما في حيلة. فأنت إذا نظرت إليهم بهذا المنظار فإنك تحمد الله على العافية ولا تتشمت بهم، لئلا يصيبك ما أصابهم. نعم. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر، بعين القدر الله عز وجل، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله، والله يقدر الهداية لمن فعل أسبابها ويقدر الضلال لمن فعل أسبابه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عند العبد والقضاء والقدر من عند الله، والله لا يقدر هذا إلا عقوبة، عقوبة لصاحبه أو جزاء على حسناته. الله حكم عدل سبحانه وتعالى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الله يعطي كلا على حسب عمله وسعيه، إن سعى في الخير وفقه الله للخير، إن سعى في الشر يسره الله للشر عقوبة له. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، حيرة ما يدرون وين يروحون. نعم. والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، رققت لهم، شلون رحمت عليهم؟ رحمتهم ورفقت عليهم، رققت من الرقة. نعم. رحمتهم ورققت عليهم، لهم ورققت لهم يعني لحالهم، رحمتهم ورققت لهم، اي نعم لحالهم يعني. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء هم عندهم عقول لكنهم لم يؤتوا ذكاء يعني طهارة، لم يؤتوا طهارة ولم يستعملوا ذكاءهم فيما ينفعهم، بل استعملوه فيما يضرهم. فالله جل وعلا لم يظلمهم، أعطاهم ذكاء لكنهم لم يطهروا أنفسهم، فالله عاقبهم بالضلال والعياذ بالله. والذكاء بدون زكاء لا ينفع بل يضر، الذكاء بدون زكاء لا ينفع بل يضر صاحبه. نعم. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، هم يفهمون، هم مجانين ولا معتوهين، يفهمون لكنهم لم يؤتوا علوما، لم يستعملوا أفهامهم لطلب العلم النافع، بل استعملوها فيما يضرهم. نعم، والله يجازي العبد على حسب عمله الخير والشر. نعم، لكنه بفضله يضاعف الحسنات ويعطي عليها أجرا كثيرا، وأما السيئات فلا يزيدها، يعذب على قدرها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من أين جت العشر هذه وهو ما له إلا حسنة واحدة؟ من فضل الله جل وعلا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، هذا عدل من الله جل وعلا، ما الله ما يضاعف عليه السيئات، وإنما يجزيه بالسيئة سيئة واحدة فقط، هذا من باب العدل. وأما مضاعفة الحسنات فهذا من باب الفضل، وفضل الله لا حد له سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء. نعم. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم، أعطاهم الله سمعا فلم يستفيدوا منه، وأبصارا فلم ينتفعوا بأبصارهم، وأفئدة يعني قلوب وعقول لم يستفيدوا منها، لأنهم استعملوا هذه الأشياء بالباطل. وأما لو أنهم استعملوها بالحق، لو أنه استعمل سمعه لسماع الحق وبصره للحق والتفكر في آيات الله والنظر في ملكوت الله، واستعمل قلبه لخشية الله عز وجل، وكان تفكيره فيما ينفعه، لكان ذلك خيرا له. لكن لما عطل هذه الحواس من الخير استعملها في الشر عقوبة له. سماعون للكذب أكالون للسحت، أتجد أصحاب الباطل إذا سمعوا الباطل يرتاحوا له ويذهبون إليه، بل يسافرون له، أو الشهوات المحرمة يذهبون إليها، لكن إذا سمعوا الحق لا يلتفتون إليه، يسمعون المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يتحركون، يسمعون صوت المزمار والدفوف يهرولون إليها. هذه طبيعة أهل الضلال، هذه طبيعة أهل الضلال. فهؤلاء لم يستفيدوا من أسماعهم ولا من أبصارهم ولا من عقولهم. نعم. ومن كان عليما بهذه ولقد مكناهم، لما ذكر عقوبة قوم عاد قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. السبب إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يكسبون. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور نعم، كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور، ليس هذا خاصا بقوم عاد، بل هذا مثال ضربه الله للبشرية، لأنها لا تسلك مسلك قوم عاد، بل تستعمل عقولها وأسماعها وأبصارها وقلوبها فيما ينفعها. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم. أيه. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور نعم تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. حذروا عن علم الكلام وتعلمه لما يعلمونه فيه من العواقب الوخيمة، وأنه لا يكون بديلا عن الكتاب والسنة، لا يكون العلم الكلام بديلا عن الكتاب والسنة كما جعله هؤلاء بديلا عن الكتاب والسنة، بل فضلوه على الكتاب والسنة، قالوا الكتاب والسنة أدلة ظنية وهذا دليل عقلي يقيني، أدلة يقينية كذا يقولون. نعم. تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم هل حذروا منه ونهوا عنه ذموا أهله لأجل هواء أو تعصب؟ لا، إنما ذموا أهله وحذروا منه لعلمهم بعواقبه ونتائجه. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المصيبة، أنه يحسب أنه مهتدي، ولا لو كان يعلم أنه ضال ربما يرجع. لو كان يعلم أنه ضال لكن غلبه الهوى والشهوة ربما يرجع ويندم، لكن المشكلة يحسب أنه مهتدي فلا يرجع. كل حزب بما لديهم فرحون، مشكلة. نعم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. هذا في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالهداية إلى الدين وإلى الدار الآخرة إنما هي في الكتاب والسنة، إنما هي في الكتاب والسنة، لأن الله أنزلهما لذلك رحمة بعباده، ولم يتركهم لأهوائهم وأفكارهم ونزاعاتهم، بل أنزل عليهم الكتاب والسنة. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذا الدعاء في آخر سورة الفاتحة تقرأه أنت في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا صراط السلف اللي عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه عن علم، كاليهود مثلا، وطريقة الضالين وهم الذين يعملون على جهل وضلال، من النصارى والمتصوفة وعباد القبور وغيرهم. هؤلاء يعبدون الله على جهل وضلال، لأن كما ذكرت لكم مصادرهم إما حكاية وإما حديث مكذوب وإما رؤيا من الشيطان وإما وإما. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين. رسالة عظيمة مفيدة جدا، لكن تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر وتكرار لقراءتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الإخوة ينبه على سقط في النسخة المحققة. نعم، هذا يعطيها المحقق، السقط هذا يعطيه المحقق من أجل أن يستدركه في الطبعة الآتية. نعم. يريد منكم شرحه. لا، ما يحتاج، إن شرحنا وخلصنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الدخول لمواقع أهل الأهواء التي في الأنترنت والتي فيها تحريض على الحكام أو تنقص من علماء السنة له حكم مجالسة أهل الأهواء وغشيان مجالسهم؟ هذا أشد من مجالسة أهل الأهواء، لأن هذا يؤتى بناس عليهم لباس العلم، عليهم لباس العلم والخبرة، ويسألونهم ويجيبون، فالناس يغترون: العالم الفلاني، الشيخ الفلاني. أما المجالس فيها جهال وفيها ناس عوام وفيها، فهي أقل خطر من الإنترنت والفضائيات، لأن الفضائيات ينتقى لها أهل الضلال وأهل الزيغ،

هذا من وسائل الدعوة التي أباحها الله لنا نستخدمها، الإذاعة، الصحافة، هذه من وسائل الدعوة، ما كانت موجودة من قبل، ليست توقيفية، وإنما هي أخذ بما ينفع في كل زمان بحسبه. ففي فرق بين وسائل الدعوة ومنهج الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، لا يجوز أن نزيد فيه شيء ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وسائل الدعوة فهي تتجدد في كل زمان بحسبه. نعم. ولا كان ما نستعمل الآن الميكروفون، ولا نستعمل المذياع، ولا نستعمل للدعوة، ولا نستعمل الصحف والمجلات، يعني ما هي موجودة من قبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي أنه على الأثر ومنهج السلف، لكنه يقوم بسبب، نحن نفرح بهذا أنه على الأثر ومنهج السلف، أي لكنه يقوم بسب علماء الأمة الكبار. هذا ما هو على منهج السلف، اللي يسب علماء المسلمين ما هو على منهج السلف. السلف ينزهون ألسنتهم من السباب والشتم والغيبة والنميمة، هذا ليس على منهج السلف. أنا قلت لكم في فرق بين الانتساب وبين الحقيقة، والذين اتبعوهم بإحسان، لاحظوا هذا القيد في الآية الكريمة، اتبعوهم بإحسان. نعم. ودليله وفقكم الله يقول إنك إذا بدعت أحدا فعليك بالتقليد ولا تلزم بذكر الدليل، فهل هذا قول صحيح؟ تقول شو الكلام، إذا بدعت أحدا فعليك بالتقليد، تقليد ولا تلزم بذكر الدليل. ما شاء الله، كلام متهافت، ما أدري وش معناه. هل البدع ما تجوز والتقليد الأعمى لا يجوز؟ هذا كلام ما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين؟ لا، لأن فيه فلسفة وفيه تصوف كثير، وفيه الكتب النقية غنية عنه ولله الحمد، كتاب مختلط، فيه فلسفة وفيه تصوف كثير، وربما يتأثر الإنسان به، وإن كان فيه مباحث جيدة بعض الأحيان، لكن هذه ما يميزها إلا العلماء، العلماء يميزونها، أما اللي لم يتمكن من العلم فلا يقرأ فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الشركات المساهمة وحكم المساهمة فيها. أنا ما نبفتي بالمساهمات هذه أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب نقوم بالإشراف على مدرسة لتحفيظ القرآن نسائية، وقد عانينا كثيرا من قلة الدعم، وفكرنا بفكرة بأنه إذا جاءنا مبلغ فإننا نستثمره ليدر أرباحا على المدرسة، فما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ وإذا خسرنا فما العمل؟ أنا أقول لو تركتم النساء في بيوتها كان أحسن، لأنكم تخرجونها للمدارس وللتحفيظ والمدريويش والجمعيات، لو تركتم نساء المسلمين في البيوت وقرنا في بيوتكن لكان أحسن، وهن يصل إليهن الخير بواسطة إذاعة القرآن والقراءة، يقرأن في الكتب، وعندهن الهاتف يسألن إذا أشكل عليهن شيء، هذا الذي أراه في نساء المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء بحيث يكون شعر الحاجب بنفس لون البشرة من غير نتف أو حلق؟ لا يجوز هذا العبث بالحواجب، لا يجوز، لا بتشقير ولا بقص ولا بنتف ولا بحلق، تترك الحواجب كما هي، تترك كما هي، إلا إذا كان فيها شيب فإن الشيب يغير بغير السواد، لكن إذا شابت ما هي براحة تصبغ، ما فيها فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم وضع رموش صناعية؟ لا، كل هذا من التلبيس، هذا له حكم الوصل، هذا له حكم الوصل، استعمال شعر ليس من شعرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم البعض بوضع أذان الحرم أو بعض التلاوات من القرآن أو الدعاء لختم القرآن بدلا من نغمة الجوال، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ هذا إهانة للذكر وإهانة للقرآن، وله يستخدم للذكر والفائدة، وإنما يستخدم للتنبيه على المكالمة. هذا أمر لا يجوز، يجعل الجوال منبه غير جرس خفيف مثلا ليس فيه موسيقى ولا تطريب، جرس خفيف يسمعه ويكفي هذا. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.